خلت ليه يا زمن انا ابكي عليه تاني ده كل يوم عم بيعدي علي بيجي اتعب من التاني البخت زبين ضنين اني تعادلت خلت ليه يا زمان انا ابكي عليه تاني ده كل يوم بيعدى عالحبايب بيجي اتعب من التاني ده البخت زمان ضنين اني اتعدلت عب الليل الفرح لما تيجي عندنا وتعوم واقف اغنى على النخل ورك نعوم دال الزمن سلاني وجسمي فضل على عود ومن يقول اليوم اللي بيعود يا خلقها ننظر وتاه انا كلمته كلامه خال وفي رجله يرن الخرخان حديد يا دنيا مالكيش امان عيني تاني رماني على الفرشة وشن رمان عشان رماني حبيبي حبيبي عشان الغالي رماني على الفرشة وشن رمان تحية للفنانين اللي معانا اخويا رمان عشان فرغ لي عن حبيب انا احترت في حب البيض اللي يزنقوه يخلوه يا ست يا ام الجمال ده انت حلال على جوز اوعى تقعد مع الناس وتسمع كلام على جوز ولا انت اظن امك مستقطرة نفسك على جوز لقيا من الرضا وموريا حرمان كفاية بهدلة فيه وكفاية عليه حرمان هتلقي فين الحنان يا بنت لو هيكرهك جوز يا ليل يعني انت بهدلتني يا زمن ولا كان شيء من الواجب لو جعلتك ضيف يعني اتركوا مهم واعمل معاه واعمل معاه واجب اتريتك زمن غدار ما عندك اصل ولا يعني انت بدلتني يا زمن يا رد ولا كان شي من الواجب لو جالك ضيف يا نهدر قوم واعمل معاه واجب اتريتك زمن عويل ما عندك اصل ولا واجب واوعى تعمل للدنيا لو جت في يوم حد الدنيا عامله زي المركب عطيها الطياب وفرت دجلعها وفرت دجلعها حل والدنيا زلت ولاد الاصل والواد عمرك ما نظرت البخيل يا ولدي في بيت ويعزف ضيف عازم نفسه على الخلايق وعامل عليهم ضيف يتمنى يعمى بالنظر ولا ينظر في بيته ضيف عمرك نظرت البخيل يا ولدي، فديته بعزم ضيف عازم نفسه عن خلايق وعامل عليهم ضيف، اتمنى يعمض النظر ولا ينظر في بيته ضيف. راح البخيل للطبيب قال له عياك من الجوع، هملت في نفسك وموتت العيال من الجوع، ياللي انت غاوي الكلام اسمع معنى عالراجل، في راجل يحكي مع مرة وما يحبش يحكي مع راجل، ياللي انت عاوز تسمع المعنى اللي جرى تنام، يعني العيال الأميرة يا ولدي حظها ينعكس وينام، أبو عبد بينام ومراته تواجب الضيف. عيني الأول عالأسرة، عيني الأول عالأسرة، تحية خاصة لبيت عباس جل بس على الأسرة، أنا كلمت كلمتين أصل أنا رئيس على كلمتين، الحب عجز كل متين، في شرع مين الظلم يجوز، في شرع مين، في شرع مين الظلم يجوز، زد الصغيرة للعجوز لملع وجف جازمة عشان غلبان اللي بلا جوز، تملي قعدة وضرب الموس، ايام ما حد الشافة نعيش فيها ونعرفها، ايام ما حد الشافة نعيش فيها ونعرفها، لما البنت تخالف ابوها وتلفلف على كيف، عيني الاول كله كله كله، عيني الاول كله غلبا من يتوكل، نوصل البيت وهقول البيت قاعدة للكل، الله يقطع الحب وزول الحمام النار اعمل له الحمام النار اعمل له، عمل من وصل الشباب صلح قالوا حبايبك جفوف انا قلت ما ودي قلت يجفون عليه الخلايق يا عالم وانا عم اخد في الكلام ودي ما كانش عشم حبايبي ضيعهم ودي وانت تستاهل قلع عينك اللي بعت العزول مرسال عم ياكل في بيتنا يا عم شريف ولا يخلي لناش مرسال الله يجازيك يا زمن يا راضي يلي بعت الراضي مرسال بعتنا مرسال لها لا خود ولا ند احيانا يا ند من حبايبي يا حب قلبي ما علي بلا بلا دواء يا ليل إلا حلو يا ليل إلا البلادي والسهران أحيانا يا البنت شمعة وامها نوارة من حب قلبي انا علي من بلا ماوى ويا بنت مالك قاعدة لي زعلانة زعلانة يابا عاللي حصل ويانا من حب قلبي يابوي فعلي بلا بلا بو اللي ما يسمعش كلام الوالدين يتعب ولد قاعد مع ابوه قال له يا بابا قال له نعم قال له وصيني وصايا شيلها ذكرى للزمن قال له يا ابني تبعد عن لعب القمار وتبعد عن الزنا وتبعد عن مسك سيرة الناس وفي الدنيا بلعب الوقت طلع لبره لقي جماعة جمرتية كان في جيبه قرشين ضربهم على القمار رفه والتاني روح من بلاهو ابوه حب يقول له يا ولد انا هجوزها عشان يطلع عليا عملته والبقى على الله عندهم خدام في البيت بعد ما باع اللي وراه واللي قدامه في لعب القمار قال له تشتري الارض دي قال له اشتريها انا قال لي ازاي؟ قال لي اكل وشرب وكسوت على قلب الديوان وشهرية عم اشيلها وانا ربيتكم انتوا عيال صغيرة، مش هعمل بحق قطعة ارض. الولد بعد ما باع الارض للخدام اتجه لاشتغل، مراته بعد ما احتاجت قالت للخدام تقبل تتجوزني على سنة الله ورسوله؟ قال لها اتجوزي. هو لما دار يشتغل اشتغل عنده هو، فات راجل فنان قال له مش الراجل ده ابن الباشا؟ قال له وعم يخدم عند الخدام. قال له ومهر تضيه مراته اتجوزت الخدام؟ قال له. قال يا اهل العجب، قال يا اهل العجب على سيد والامر في ايد خدام، ولما الزمان اختلف اختلف والهم خدام، ومهرته لما رم رم تقوم يركبها خدام. يا زمان يا زمان غدار، غدار وخاين. يا زمان يا زمان يا زمان ارحم شوي. يا اهل العجب على سيد وامره فيه خدامه، ولما الزمان اعتلف اختلف والهم خدامه، ومهرته لما رام رام تقوم يركبها خدام. خد بعضيه اتكسف مشي، قابله راجل محترم قال له انت زعلان ليه؟ قال له ده الزمان عنادي زجان المر وحدانا، كتير من الناس معاها ربنا ومشيوا وحدانا، ده انا صعبان علي الزمان يبسط خلايا كان بيخدم حدا. صعبان علي صعبان علي صعبان علي الزمن سجهن المر وحدانا، كتير ناس معاها ربنا وتبقى ماشية جال وحدانا، لنا صعبان علي لأن كانوا بيخدموا حدانا. وهو ماشي لقي فرح شغال وفيه رقاصه بترقص، قال لها شغالين معاك؟ قالت له اشتغل. هتسجل المواشي. قالت له الطرمبة بعد البيت؟ قال لها فين حتى؟ قالت له فين؟ هو بين البيت حوالي على 2 كيلو. ضرب صفيحة ورا وصفيحة قدام، ومع تحمل الصفيحة ورا وقدام العصاية جاءت جرح الولد. فات رجل قال لي انت زعلان ليه؟ بعد ما تبكي قال لي عم بكي على الدنيا والغزية، شغلتني عندي غزية والدنيا غزية عن الغزية اللي انا شغال عندها، وابويا وصل 4 وصيات ما شلتش منهم ولا وصية. قال عشان يا عيني بتبكي وبتملي صاحبة دوايا وقلب ومحرورة وبتملي. قالت عم ابكى على شاب كان عايق وبتملي. وكان ولد علم بيقعد يوزن القعدة. انا عم بستخيب الراجل اللي يبيع ما يشتريش في القعدة. لو اتحرك الريح يا محمود يجيبوا العين عالقعدة. اما اليقاسي ما هوش راسي على بار. تحية خاصة للموجودين معانا صغر وكبار، ولما الزمن عليه جار صبح خدام خدام. يا سيدة نادر علي انا هاسع وزور الاولي. يا سيدة نادر علي انا هاسع وزور الاولي. يستر عرضي كل ولي علشان خط السيدة. يا سيدة متوسل بالحسن الحسن خير الحسن. انا متوسل بالحسن الحسن خير الحسن. يا بخت من زرهم الاثنين يرجع يزور السيدة. يا سيدة يا سيدة ما جابت عالي أبوك النبي وجدك عالي. يا سيدة ما جابت عالي أبوك النبي وجدك عالي. يا أم المجام فوق عالي يا أخت الحسين والسيدة. يا سيدة الفاس لو من الدهب لو قدامك فاس دهب هتقول عليه ايه يعني؟ الفاس لو من دهب عمره ما زاد عن فاس، وكل فلاح في بيته لازم يكون له فاس. ولا فيش فلاح عم يعزف من بلا فاس. الفاس لو من دام عمره ما زاد عن فاس وكل فلاح في بيته يا عالم لازم يكون له فاس ولا فيش فلاح عم يعزف من بلا فاس يعني الزمان راضي عمل الملاح عبد وابن الأمارة في البلد زجوغ المرهر عبد قالوا خلينا قاعدين يا مبسوطين نهار الخياطة ولطمة الإبرة أبحد بدرة ولا الزل الوحش على فاس هلت يا نور النبي المسلمين بسلام هلت يا نور النبي المسلمين بسلام يا بسرعة النبي يا فرحة عين الأول عياط جه الحبيب وخدني بالبطن من الوسطى لحد العين ولا انسى برضو اللي معانا مطرح ما تمشي انت يا رب اللي معانا ولا انسى برضو ولاد عباس اللي سهروا الليلة ولا انسى برضو التجار اللي معانا وبريم فون يا مريم انت وابوكي بكره العرسان يخطبوكي تحية لمريم فون ويخليكي لابوكي اشكيك لمين يا زمن يا زمن اشكيك لمين يا زمن عملتها لي خالص هو الزمن ده اللي زعل ولا الزمن اللي مضى اللي احنا فيه أنا بالفعل هذا الزمن ده أنا زعلان جو خالص لازم ما ولا عمل عند العالم ولا بيجي في ضمير خالص والأخ قاعد مع أخوه لكن القلب مش خالص بالفعل هذا الزمان ده انا زعلان قهوة خالص لازم ما ولا عقل عد الخلايا ولا بقي فيه ضمير خالص والأخ قاعد مع أخوه لكن القلب مش خالص عم اقول يا قلبي تنام كيف وعليك دين مخلصي والزمن لما بيجور على الحلوين مخلصي راح الاصيل يشكي طلعوا فيه مخلص ومن في الزمن ده ما يعرف الوصول والحق خليك مع الله وربك يجيب الحق اوعى يوسوك بالمال يا ندر وتنسى الوصول والحق ده اللي بيقول الحق بيزعته من البلد خاص عين تاني الليلة عين تاني الليلة دعونا نغني الليلة عين تاني الليلة دعونا نغني الليلة تقعد تحت بالعبيط يقف ويعمل هلل تاني الضارة الحلو لابس نضارة يا بنت دمعة الضارة عيني تاني الرباب ويا ربي جمع الأحباب عشان الغالي شريف بس على كل الأحباب يا زمن يا زمان يا رب عين تاني كلمتين انا رئيس على كلمتين الحب عزف كل متين مسكين يا وقت المرضين عيني تاني البيرة البيرة في الحفلة زاغو نبيرة بحب شابو نفس كبيرة تحية للي موجودين وعملوا الدماغ كبيرة عيني تاني يا ابو اسلام عشان النصر ويا الاسلام تحية للغالي محمد يا رب خلي له اسلام تعال نتمشى في الجناين يا بنت يا بيضة دور جناين يا خوفي من لمة الزمان الزمن اقول انا اصيل الخل والعمانة بس الفكر العام ولا انساهش مريم مريم مريم مريم مع ابوها ولا انسى مريم مع ابوها يا رب خلي برضو ستها حماية برضو لابوها بكرة الخطاب يجوا واللي هيتشرد قلبوها دعونا برضو نغني وجابون المهندسين اللي معانا عم مهند مهني وناس بن موسى الليلة فرحة العروسة تحية للمهندسين اللي معانا بني موسى اللي انت اشتريت الراديو بتقلبه بعدين ما كنت عدت النظر يا ندر ودفعت الثمن بعدين اللي اشتريت الراديو بتقلبه بعدين وكنت عدت النظر ودفعت الثمن بعدين جلدان اشتريته واهل المعرفة قاعدين خلي بالك معايا يا ولدي وخد لك موعد الخصم تمشي في الغلط كل الناس مش هتصاحبك وان كنت وديك لأمارة راح امشيك وهصاحبك ونفذ الامر على خصمك وموت بعدين ولنسى برضو الموجودين اللي معانا الحج عباس ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولنسى برضو اللي موجودين اللي معانا الحج عباس عطش الزرع يموت دور على الحق بلد ولا انسى رضا عسجلاني لحب الدنيا كالكاني ولا انساك ابو ملاك ولا انسى رضا عسجلاني مرة واحدة ورجعت كشرت تاني وقالت لي يا واد يا ندرة تشوف العذاب تاني اللي الهروب يا عم واتمشى بيك في بستان ادم حبيبي وصل بيبقى نهار عيد واللي معاه الحبايب يا عالم بيقضي حياته سعيد مالك يا ولدي قاعد زعل اللي واخد لك جنب باه بعيد ده بيجي يوم عيد لما الحبايب رجعوا من تاني دعونا احنا نغني يا نتعبان ومتهان ولا انسى قال اللي موجودين المهندسين عم بهن بلالي وعنه سودا الفكر هد الاسود بلالي وعنه سودا الفكر هد الاسود البنت حلوة وجميلة وفي المجال انا خسوف لهم زين